ليلة التاسع بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان، فإن رأى الهلال فيكون الغد هو أول أيام رمضان، وإن لم يرى الهلال في أيام الصحو إجماعا كان الغد هو المتمم لشهر شعبان. ويكفينا في ذلك الرؤية الرسمية التي تراها الدولة وتعلن حينها أي أيام رمضان يكون. ثم بعد ذلك نعلم أن الصيام يجب على المسلم البالغ القادر العاقل المقيم، والمرأة تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فيجب الصيام على المسلم. فإذا أسلم إنسان في أثناء رمضان أو في أي عام لا يطالب بصيام ما فات إجماعا، وإنما يصوم ما استقبل من رمضان. وكذلك يجب الصيام على البالغ، ويستحب للأطفال أن نمرنهم وأن نعودهم على الصيام، فقد فرض صيام في مرة واحدة يوم عاشوراء، عاشوراء فرض في مرة واحدة. ففي الصحيحين من حديث الربيع بعد ما نسخ صوم عاشوراء قالت الربيع فكنا نصومه بعد، يعني يوم عاشوراء، ونصوم أبناءنا ونجعل لهم اللعبة من العهن حتى إذا بكى أحدهم جعلناها له حتى تكون عند الإفطار، يعني يجعلون الأطفال الألعاب التي ينشغلون بها إلى وقت الإفطار، فالأفضل أن نمرنهم على الصيام. أما إذا بلغ الصبي أو الصبية وجب عليهما الصيام. والبلوغ إما بإنبات شعر العام أو بإنزال المني أو ببلوغ 15 عاما، والفتاة أن ينزل عليها دم الحيض. أي العلامات ظهرت، يعني إذا نزل المني أو نبت شعر العانة فيكون الطفل قد بلغ. إذا لم يكن هذا ولا ذاك فإذا بلغ 15 عاما فقد صار بالغا مكلفا، وعلى ولي الأمر أن يأمره بالصوم. كذلك الفتاة إذا حاضت فقد بلغت، وعليها أن تصوم وأن تقضي ما فات من أيامها. فإن يكون مسلما بالغا عاقلا، فإن كان الإنسان مجنونا فإن التكليف يسقط عنه، لما رواه أبو داود والترمذي رفع القلم عن 3 منهم المجنون حتى يفيق. فالإنسان في حال الجنون يسقط عنه التكليف. كذلك إذا أصابه كبر مع كبر السن عدم الإدراك والوعي، فصار لا يعرف الناس ولا يعرف الأيام ولا يعرف الأبناء، فهذا سقط عنه التكليف. كي كان يفيق في بعض الأيام ويعقل وبعض الأيام لا يعقل، فالأيام التي يعقل فيها إما أن يصوم وإما أن نطعم عنه إن كان لا يستطيع الصيام، فهكذا أن يكون عاقلا. كذلك أن يكون قادرا على الصوم، لأن إنسان إن عجز عن الصوم بمعنى أنه طعن في السن فصار لا يقوى على الصيام، أو أصابه ما يسمى بالمرض المزمن فصار أيضا لا يقوى على الصيام، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، كما روى البخاري أن أنس بن مالك أطعم أفطر عاما أو عامين وأطعم في آخر رمضان 30 مسكينا خبزا ولحما. فعند ذلك الإنسان إذا لم يقوى على الصيام مع وجود العقل وجب أن يطعم إذا لم يصم عن كل يوم مسكين، وإطعام المسكين إما أن يعد طعام للمساكين وإما أن يطعم عن كل يوم نصف صاع، يطعم عن كل يوم نصف صاع ومقداره 1.25 كيلو من الأرز، 1.25 كيلو من الأرز عن كل يوم، هذا هو نصف الصاع لمن لم يصم في أيام رمضان، فأن يكون قادرا على الصيام. أما من كان متعبا أو مجهدا وبعد ذلك يقوى على الصيام فإن أفطر لعذر فإنه يفطر، ثم بعد ذلك يصوم بعد ذلك الأيام التي عليه بعد ذلك. كذلك أن يكون مقيما، وسوف أذكر الآن حكم المسافر، وأن تكون المرأة لا حيض عندها ولا نفاس. فإذا كانت المرأة في أثناء الحيض أفطرت ولا تصوم، فإن صامت حرم عليها الصيام، فلا تصوم الحائض ولا النفساء وتقضي هذه الأيام بعد رمضان، وإن دخل رمضان بعد رمضان تظل الأيام على المرأة عليها أن تصوم ما أفطرت بسبب الحيض أو النفاس إلا أن تعجز عن ذلك أو تمرض مرضا مزمنا. أما لو فات عليها عدة سنوات ولم تصم أيام أفطرتها بسبب الحيض والنفاس وجب عليها أن تقضيها، هذا اتفاق بين أهل العلم، إلا أن تعجز بعد ذلك. فعند ذلك يجب الصوم كما ذكرنا على المسلم البالغ القادر العاقل المقيم، والمرأة ألا يكون عندها حيض ولا نفاس تكون في أيام طهرها. يقسم العلماء الناس في الصيام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يجب عليه الصوم، وهو الذي ذكرناه الآن، المسلم البالغ القادر العاقل. القسم الثاني من يحرم عليه الصوم، وهو المرأة الحائض أو النفساء يحرم عليهما الصوم. وبعض أهل العلم ألحق بهذا القسم المريض الذي إن صام هلك. لو قال الأطباء للمريض هذا الصوم يؤدي إلى الموت وإلى الهلاك، يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه الفطر، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. القسم الثالث قسم يجوز له الصوم والفطر، قسم يجوز له أن يصوم وأن يفطر. أول هذه الأقسام المريض. المريض قسمه العلماء إلى قسمين، من مرضه مرضا مزمنا، والثاني مرضه غير مزمن. أما المريض مرض مزمن أي أنه صار يغسل كلى، عنده سرطان، عنده أمراض لا تزول عنه، وصار يعجز عن الصوم، فعليه عند ذلك أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا المريض إن شاء أخرج هذه الفدية، أخرجها أول رمضان أو وسط رمضان أو آخر رمضان، بمعنى لو كان سيفطر رمضان كاملا فأتى في أول رمضان وأخرج الفدية كاملا صح عنه، وأفتت اللجنة الدائمة بذلك، أو وسط رمضان أو آخر رمضان، فعليه أن يطعم 30 مسكينا أو يخرج عن كل يوم نصف ساعة كما ذكرنا. هذا الذي مرضه مرض مزمن لا يزول عنه ولا يفارقه ويعجز عن الصوم. القسم الثاني الذي مرضه غير مزمن، وهذا المرض يجوز فيه الفطر. مرض الإمام البخاري بنيسابور، فجاء إسحاق بن راهويه يعود في نفر من أصحابه، فقالوا يا أبا عبد الله أأخذت بالرخصة أي أفطرت؟ قال نعم. حدثنا عبد الله المبارك عن ابن جريج أنه سأل عطاء، وعطاء هو إمام أهل مكة، أيفطر المريض في رمضان إذا أصابه المرض؟ قال عطاء نعم. قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأخذ الإمام البخاري بهذه الآية وبتفسير عطاء لها أن الإنسان إذا أصابه المرض أفطر، وجمهور العلماء على أن المريض الذي يفطر في المرض إذا اشتد ألمه، أو تباطأ برؤه، أو كان الصوم فيه مشقة شديدة جاز له الفطر. أما المرض اليسير فالجمهور يرون أن الإنسان لا يفطر مع المرض اليسير، وإنما يفطر مع المرض الشديد، وكل إنسان أدرى بحالته. لكن مع ذلك إن صام صح صومه وصيامه صحيح، إن تجشم الساعات وصام في أيام رمضان. ما هي الأشياء أو الأدوية التي يجوز للمريض أن يتعاطاها؟ المريض مع ما أذكره في خلاف، ولكن أذكر الراجح، فإن العلماء قالوا بأن جميع الإبر التي يتناولها المريض أو يتعاطاها المريض أثناء الصوم كلها جائزة. ما يسمى بالفيتامينات أو أنسولين أو تحت الجلد أو أي أنواع الحقن عضل أو وريد كلها غير مفطرة. والذي قال العلماء بأنه يفطر ما يسمى بالمحلول، وهو الذي يسمى بالجلوكوز، وهو محلول السكر الذي يعني يستخدمه المريض لأنه يغني عن الطعام وعن الشراب. وأما محلول الملح الذي إذا استخدمه المريض فإنه لا يفطر الصائم، لأن المحاليل يعني منها ما هو سكر ومنها ما هو ملح، أما الملح فإنه لا يفطر الصائم، وأما ما يكون سكر فإنه يفطر الصائم الذي يسمى بالكلوكوز، لأنه يغني المريض عن الطعام وعن الشراب. كذلك البخاخ الذي يستخدمه مريض القلب أو الأزمات الصدرية، اللجنة الدائمة أفتت بأنه غير مفطر للصائم، فيجوز للمريض أن يستخدم البخاخ أثناء صومه، وإذا استخدمه فصومه صحيح. كان هذا في خلاف، لكن أنا أذكر الرايح في ذلك. كذلك الحقنة الشرجية اختلف العلماء فيها، ولما اختلف العلماء في الحقنة الشرجية فإن الجمهور مع الخلاف وعاء أن كل في مذهب أكثر من قول فيها فإنها غير مفطرة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحقنة الشرجية لا تفطر الصائم. كذلك ما يوضع من قطرة في العين فإن العلماء اختلفوا فيها، والراجح أنها غير مفطرة، وإذا وجد طعمها في حلقه بسطه وصومه صحيح. وقال مالك وأحمد إن وجد الطعم في الحلق أفطر، والصحيح أن القطرة في العين لا تفطر الصائم. كذلك ما يوضع في الأذن من علاج لا يفطر الصائم، لكن ما يوضع في الأنف يفطر الصائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو وضع، لأن الأنف لها منفذ إلى الجوف، فلو أدخل شيء إلى أنفه سيصل إلى الجوف، فلا يضع شيء في أنفه، ولكن في العين جائز مع الخلاف، وفي الأذن يجوز أن يتداوى في أذنه. كذلك يجوز المريض أن يكون بخلع الدرس أو أخذ الحقن من البنج أو أخذ عينات من الدم، كل هذا لا يفطر الصائم. وكذلك اختلف العلماء فيما يضعه المريض للقلب من برشام صغير تحت اللسان، فمنهم من قال أنه مفطر ومنهم من قال أنه غير مفطر، فإن كان هذا الشيء يذوب في الغشاء المبطن للفم وتأخذه الأوعية الدموية فإنه لا يفطر الصائم، ويرجع في ذلك الأطباء الذين يعلمون حالة الدواء. فهذا ما يجوز للمريض أن يتعاطى في أثناء الصوم من علاج وأدوية. أما ما يبتلعه المريض أو ما يبتلع الإنسان عامدا فإنه يفطر الصائم. فإذا أفطر المريض بعض الأيام لمرضه في أثناء رمضان فعليه أن يقضيها بعد رمضان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيفطر ويقضي هذه الأيام بعد ذلك. ولو أصبح المريض صائما ثم أجهد فمعه الرخصة، يفطر في أي وقت شاء ويأخذ بما هو أيسر له. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. القسم الثاني الذي يجوز له الصوم والفطر: الرجل الكبير في السن أو المرأة العجوز، إذا قوي على الصوم يجوز لهم الصوم. فالبعض يصوم مع كبر السن ومع المشقة، وإن عجز عن الصوم فلهما أن يفطران. وجمهور العلماء على أن الكبير إذا كان عاقلا وأفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لما ذكرنا من فعل أنس بن مالك. ودخل عطاء على عبد الله بن عباس ويقرأ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان يقرأه: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي بالشيخ الكبير والشيخة إذا لم يصوم أطعم عن كل يوم مسكينا، وهكذا رواه البخاري. فعند ذلك الكبير إذا كان عاقلا وأفطر في أثناء رمضان أطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام وجبة للفقير، أو أن يخرج عن كل يوم نصف صاع كما زاد ذكرنا. كذلك المسافر إذا سافر الإنسان أثناء رمضان، فإذا أنشأ سفرا فقد اختلف العلماء في بعض المسائل، وأنا أختصرها، أن المسافر لو سافر في أثناء رمضان وهو السفر الذي يقصر فيه الصلاة وتقصر فيه الصلاة فله أن يفطر للآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر في هذا اليوم وعليه أن يعيد اليوم، فإن عاد إلى وطنه وإلى مكانه في يوم رمضان وفي نهار رمضان جاز أن يأكل أو يشرب إلى آخر اليوم، لكن إذا لم يفطر حتى عاد إلى وطنه انتفت عنه الرخصة الآن ولا يأكل ولا يشرب، لأنه عاد ولم يأخذ بالرخصة، بمعنى سافر إلى القاهرة وعاد في العصر فإلى هذا الوقت لم يفطر، فعليه أن يتم اليوم لأن الرخصة انتفت عنه، لكن لو أكل في الطريق ثم عاد إلى وطنه ففي هذه الحالة يجوز له أن يأكل أو يشرب إلى آخر النهار لأنه أفطر بعذر. والمسافة التي يقصر فيها الصلاة ما يسمى سفر عرفة، واختلف العلماء فيها في أقوال كثيرة، لكن ما يطلق أنه سفر يجوز له في ذلك أن يصوم أو يفطر. وعند ذلك أيهما أفضل؟ جمهور العلماء على أن الصوم أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ولكن أحيانا يفطر إذا شق ذلك على الناس، كما خرج في أسفاره فوجد رجلا ظلل عليه وجلس ونام كنومة الوجع، فسأل فقالوا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. قال ابن دقيق العين المعهود أن هذا لمن كانت حالته كهذا الرجل، يعني من تعب ومرض وأصابته مشقة، فهذا الذي نقول ليس من البر الصوم في السفر. أما من قوي على الصيام فإنه يصوم. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر، كان الصحابة أكثرهم قد أفطروا، وصام رسول الله وعبد الله بن رواحة، وكان الحر شديدا وصام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ قراع الغميم، فلما بلغ هذا المكان أخبر أن الناس قد شق عليهم الصوم، فدعا بقدح من ماء بعد العصر وشربه والناس ينظرون إليه، فأفطر الناس، وأفطر النبي عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته، فكانوا في سفر والناس قد تعبوا فأفطر بعد العصر، فأخبر أن البعض لم يفطر، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. فالأيفطر أن تفعل الأيسر، وقول عمر بن عبد العزيز أفضلهما أيسرهما، يعني أفضل الأمرين الفطر أو الصوم الأيسر عليك، فخذ بما هو أيسر عليك إذا أردت سفرا. فإذا سافر الإنسان جاز له الصوم والفطر. كذلك الحامل والمرضع، المرأة في أثناء رمضان إذا كانت في حمل أو في رضاع جاز لها أن تصوم وجاز لها أن تفطر، فإن صامت فقد أدت ما عليها، وإن أفطرت فقد اختلف العلماء في حكمها. فذهبت اللجنة الدائمة وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام الثوري ومذهب الأوزاعي ومذهب الإمام الزهري ومذهب كثير من أهل العلم أن المرأة إذا أفطرت في أثناء رمضان بسبب الحمل أو بسبب الرضاع هي كالمريض، تفطر وتقضي بعد ذلك، تفطر وتقضي بعد ذلك. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم على أن حكمها حكم المريض، تفطر وتقضي بعد ذلك. وإن عجزت المرأة عن الصوم بسبب أنها كانت في عام حامل وفي العام الذي يليه مرضع وتعجز عن الصوم، ربما يأتي في العام الذي يليه حمل آخر أو ما شابه ذلك، وذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عن الجميع أن المرأة إن أفطرت بسبب حمل أو رضاع تطعم عن كل يوم مسكينة. فأنا أقول الراجح المذهب الأول أنها تقضي إلا أن تعجز، فلو عجزت فعندنا سعة في جانب الفقهي أنها تأخذ بهذا القول وأنها تطعم عن كل يوم مسكين إن عجزت عن الصيام، وهكذا ننظر إلى حال المرأة في في أثناء شهر رمضان. للصوم ركنان أساسيان، الصوم له ركنان أساسيان، الركن الأول النية، الركن الثاني الإمساك. فعلى من أراد أن يصوم أن ينوي من الليل، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة: لا صيام لمن لم يبيض الصوم من الليل، وفي رواية: لمن لم يجمع الصوم من الليل، وفي رواية: لمن لم يفرضه من الليل. فمن أراد صيام رمضان وجب عليه أن يبيت النية من الليل وأن ينوي صوم رمضان. وجمهور العلماء أنك تنوي كل ليلة، والأفعال تدل على النية، لا يشترط التلفظ، وإنما من يتسحر ويشرب الماء ويأكل وينظر في الساعة ويأكل قبل الفجر ويريد بذلك السحور، فهذه نية الصيام. فإذا نوى من الليل صح صومه. وإذا كان الإنسان جنبا وأراد أن يصوم فنوى من الليل واغتسل بعد الفجر فصومه صحيح. أتى رجل إلى رسول الله قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأريد أن أصوم. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. أي من كان قد نوى من الليل واغتسل بعد الفجر صح صومه. كذلك المرأة الحائض إذا طهرت من الليل ثم اغتسلت بعد الفجر صح صومها، لأنها نوت قبل أذان الفجر فصيامها الآن صحيح. فالنية إذا كانت قبل الفجر قد صحت. كذلك لو نوى المرء الصوم من الليل ثم أغشي عليه أو أصابته بما يسمى بالغيبوبة، فإذا قد دخل في غيبوبة فإن صومه صحيح. والخلاف عند العلماء، الجمهور يقولون لو أفاق في بعض النهار صح صوم، يعني أغشي عليه حتى قبل الفجر مع وجود النية وأفاق آخر النهار فصومه صحيح. أما لو أغشي عليه إلى المغرب فصومه غير صحيح. الإمام مالك يقول لو أفاق الجزء الأكثر يكون صومه صحيح، ولو أغشي عليه الجزء الأكثر يقضي يوما مكانه. إمام أبو حنيفة قال لو أغشي عليه طوال النهار مع وجود النية صح صومه، ولكن لو أفاق، هذا كلام آخر، لو أفاق في جزء من النهار فالراجح أن الصوم صحيح إذا وجدت منه النية من الليل، هذا لمن أغشي عليه. كذلك الإنسان إذا تردد في الفطر وعدم الصوم، يعني لو مسافر أو مريض ويقول أفطر أم لا، أفطر أم لا، حتى لو كان للمعصية، بمعنى يريد أن يفطر بغير سبب وهو متردد ولم يفطر فصومه صحيح. أما لو قطع النية وعزم على ترك الصوم وعزم وأكد أنه تارك للصوم في هذا اليوم بطل صومه وإن لم يأكل. إذا قال لن أصوم اليوم وعزم على ذلك فقد هدم هذا الركن بقطع النية. وكذلك الإنسان إذا عزم أكيدا فقد بطل صومه وأكل أو لم يأكل. فالشرط الأول النية، الركن الأول النية، ولا يشترط استصحابها، بمعنى أنه لو نسي بالنهار المهم أنه يكون قد نوى من الليل. الركن الثاني الإمساك، ويمسك عن الطعام وعن الشراب من طلوع الفجر، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان في المدينة أذان أول وأذان ثاني، فالأذان الأول قبل الأذان الثاني بمقدار ربع أو ثلث ساعة، فالأذان الأول كان لبلال والأذان الثاني كان لابن أم مكتوم. فمع الأذان الثاني ما يسمى بالفجر الصادق، فيتوقف الإنسان عن الطعام والشراب. وقد جاء حديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني وضعفه أكثر المتقدمين، ضعفوا هذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فمن العلماء من أخذ بأن لو كان الإناء على فمك مع سماع الأذان أكمل الشرب، ومنهم من قالوا الأكثر أنك تتوقف الآن، لكن إذا سمع المرء الأذان توقف عن الطعام وعن الشراب بمجرد سماع الأذان إلى أن يدخل وقت المغرب. فإن أكل أو شرب متعمدا بطل صومه، ولو شرب الدخان متعمدا بطل صومه. ولو استنشق الدخان متعمدا بطل صومه، ولو دخل إلى المعدة طعام عن طريق الشرج أو عن طريق المنظار بطل صومه، وهكذا. أما الإنسان عليه أن يمسك، أما ما يجوز أن يفعله يبتلع الريق، وابتلاع الريق لا شيء فيه بالإجماع. كذلك إذا توضأ جاز إدخال الماء إلى فمه ومج الماء وأن يبلع ريقه. اختلف العلماء في بلع النخامة، والصحيح أنه يجوز بلع النخامة، يجوز بلع النخامة، ومذهب الجمهور والشافعية خالفهم في ذلك. فيجوز الإنسان أن يبلع النخامة، أما أي شيء آخر فلا يبتلعه. ولكن إذا أكل أو شرب ناسيا، الصحيح أن صومه صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. بشرط أنه إن تذكر أثناء الأكل والشرب ترك في الحال. حتى العلماء اختلفوا في المجامع الناسي. المجامع الناسي، لو افترضنا أن إنسان جامع ناسيا فإن ترك في الحال، فاختلف العلماء على أقوال ثلاثة، أرجحها وأصحها أنه لا شيء عليه إن كان ناسيا، لا شيء عليه إن ترك في الحال. أما إن استمر فعليه في ذلك الكفارة الفدية، وعليه الكفارة أي أنه يقضي يوما مكانه، وعليه الكفارة المعروفة لمن جامع في رمضان. فعند ذلك الناس إن أكل أو شرب حتى لو جامع على الراجح لا شيء عليه إن ترك في الحال. كذلك من أكل أو شرب مخطئا، بمعنى أنه أخطأ، ظن أن هذا أذان المغرب فشرب، أو ظن أن هذا يعني ما زال الليل ممتدا فأكل وقد طلع الفجر. فالعلماء اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة. جمهور العلماء يقولون من أكل أو شرب مخطئا عليه الإعادة، عليه الإعادة. واللجنة الدائمة تفرق بين النهار والليل، تفرق بين النهار والليل، وهو وجه عند الشافعية، بمعنى أن الأصل في النهار بقاء النهار، يعني من أكل مخطئا بالنهار أعاد، ومن أكل مخطئا بالليل لم يعد. يعني أكل يظن الليل قد بقي، وبعدما أكل بان أن الفجر قد طلع لا شيء عليه. ومن أكل بالنهار وظن أن المغرب أزن له ولم يؤذن أعاد. وهذا اختلاف بين العلماء، والراجح أن من تحرى ونظر في الساعة وسأل ونظر في الوقت ثم أكل وقال قد أخطأ لا شيء عليه، وأنه إذا لم يتحرى ولم ينظر في الساعة وأكل بلا تحري عليه القضاء. وفي صحيح مسلم أن الصحابة أفطروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه الشيشاب ابن الزبير عن فاطمة زوجه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، فروى هشام بن المنذر عن فاطمة عن زوجته عن أسماء رضي الله عنه وأرضاه أنهم أفطروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. يعني كان الغيم قد دخل في الشتاء فأكلوا ثم طلعت الشمس، ولم يأتي دليل قاطع على أنهم قضوا هذا اليوم. فهناك فرق بين من أفطر يعني بسبب الخطأ أو بسبب النسيان، أو أفطر متعمدا. فعلى الإنسان أن يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر، أي من أذان الفجر إلى غروب الشمس. فعلينا أن نأخذ بأحكام الصيام، وإن شاء الله هناك تكملة يسيرة بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.